كل شاء ستر وإن لم تشاء لم تجبر والستر أفضل. طيب فحينما تغذى النساء بهذا الفقه المعتدل لا إفراط ولا تفريط جاء وقت الحج أو العمرة فإذا قيل لها لا تستري وجهك ما تستوحش لأنها ما تهدأ لأنها ثقفت من قبل وربما تكشف عن وجهها أحيانا وهي غير حاجة ولا هي معتمرة. فحينما يقال لها اكشفي عن وجهك لأن الشرع يقول فرض عليك ما دمت محرمة أن تكشفي عن وجهك وعن كفيك. ولذلك أنا لمست لمس اليد هذه الحكمة إن لكل عمل شرة والمثل العامي كثرة الشد بالخي. أنا اعتمرت منذ أسابيع وكانت معي زوجتي فكنا نرى المحرمات متنقبة وأنا بنفسي رأيت شابا يسعى بين الصفا والمروة وأنا خلفه وقع بصري عليه وبجانبه زوجه وهي متمنزلة فاقتربت من زوجها وقد كشف عن منكبه. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت أنت إن شاء الله يبدو أنك تؤدي العمرة. قال نعم. قلت كشفك عن منكب الآن هذا لا أصل له في السنة وهذه كمان تراها في الفجال والمعتمرين دائما أبدا بينما كشف المنكب إنما هو في طواف الحدوم فقط أما الطوافات الأخرى لا يشرع فيها كشف المنكب أفضل عن السعي بين الصفا والمروة. أفهمت هذا الحكم فصمت ولا أريد أن أقول لم يستجب لأنه استجار ما بعد منه قال يمكن هذا شخص عربي المهم جاء دور الكلام عن زوجته. قلت زوجتك محرمة معك إن شاء الله. قال نعم. قلت يا أخي الرسول يقول لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وهي من حشمتها ليست قد سترت فقط وجهها بل وكفيها أيضا لا يغير من الزهر ما شاء الله على الشيطان لكن هذا جاهز الإسلام. لذلك أقول لا ينبغي أن تؤخذ المسائل العواطف وإنما بالحكم الشرعي. قال المسألة فيها خلاف. قلت كما الله الخلاف ليس في ما نتكلم الآن بالنسبة للمحرمة وإنما بصورة عامة هل وجه المرء عورة أو ليس بعورة هذا في خلاف صحيح. لكن البحث الآن هل يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تستر وجهها هذا لا يجوز على الخارج. وانطلق حتى وصلنا إلى المرأة هو بطبيعة الحال أشد مني فنزل من المروة قبلي فلما نلت للنزول وإذا هو أمامي يبعد نحو 10 أمتار أو نحو ذلك فرأيته الحمد لله قد غطى كتفه لكن زوجته لم تزل كما هي. ما سبب هذا؟ سببه تشدد العلماء أن لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أما لو قيل العدل والإنصاف الأفضل على المرأة أن تستر وجهها ويجوز لها أن تكشف عن وجهها ولو أحيانا أما وهي محرمة فيجب عليها أن تستر أن تكشف عن وجهها وعن كفيها. وإلا أنا لا أقول بأنه يجب عليها ذنب لأنه ما على ذلك مر لكن كثير من العلماء الفاضل سمعناهم يجبون عليهم الذبح أتصور الآن كم من المحرمات في الحج والعمرة يلزمهم الذبح بسبب غلوهم في الدين. وربنا عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعظ الناس في مناسبات كثيرة، منها أن قال لهم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم ثم التقط حصيات وقال مثل حصل حج. والآن ماذا ترى في الجمرات؟ رأيت بزمانك كيف ترمى جمرات في النعال؟ نعم. هذا عمى غير صالح. غير صالح. ليش؟ لأنه غلو. وهم يتصورون أن الشيطان ناصب نفسه هناك ينتظر من يمين. هذا من جانب. ولهذا الرسول عليه السلام كما وصفه ربنا عز وجل في القرآن بحق: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال سلفا: إياكم الغلو في الدين. وكأنما كشف له عما سيقع من المسلمين فقال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. سمعنا أنه عندما نزلت آية الحجاب أنهم خرجوا كالغراب الأسود من رأسها إلى رجليها، فهذا دليل صحيح إسرائيل؟ سمعت خيرا وأسأت تماما. جزاك الله خير. كالغراب الأسود يعني من رأسها إلى رجليها، لكن ليس فيه أن هذا الثوب الأسود غطينا به وجوههن. وحينما خرجنا هكذا تذكر أن في الحديث أنهم قاموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين، تذكر هذا ولا لا؟ نعم. وإلا لما خرجنا وعلى رؤوسهن مثل غربان، أي قمنا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين، فهل يجب على المرأة أن تغطي وجهها أيضا في الصلاة؟ الصلاة؟ لا ما يجب. طيب. ولكن إذا كان في فتنة وفي رجال، والرجال يتنزلون في الحرم، خلعها في المحلات يعني مستقرة فيها المرأة، لكن في الحرم الرجال والنساء، فكيف لما تكون مكشوفة المرأة وهي فتنة أمام الرجال أمام النساء؟ إذا الآن هدمنا الحديث. نعم. هدمنا الحديث. هدمنا. أيوة. نحن ندك الهدم. نعم. وضد البناء. نعم. الحديث يقول: لا تنتخذ المرأة المعرضة، أنت مدخول لا يعمل نفسك. نعم. أرجوك. نعم. هذا الكلام فيه خطورة. ليه؟ لأنك ترد على الرجل. الله. هذا فيه خطر كبير. هذا يشبه تماما الرهط الذين جاءوا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن. سألوهن عن عبادة الرسول عليه السلام، عن قيامه وصيامه وإتيانه لنسائه، وقلنا: واقع الرسول إنه يصلي في الليل ويذهب ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فتقابلوها، تدري ما معنى تقابلوها؟ نعم. يعني وجدوها عبادة قليلة. نعم. وجدوها عبادة قليلة. نعم. عبادة الرسول سيد الأبعاد الذي قام حتى تفطرت قدماه قالوا: هذه عبادة قليلة. هاي معني؟ نعم. ثم رجعوا يعلمون قلة هذه العبادة. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يقولون: أنه لم يبقى هناك دافع للرسول عليه السلام أن يتعبد كثير لكن جاءوا من شيء آخر ما يجوز وهو تعليلهم لهذه العبادة القليلة حيث قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني ليه تعب حاله ما هو ليش تعب حاله يقوم الليل كله ويصوم الدار كله ربنا غفر له وهذا هو من كل مسلم والله قد غفر للرسول أما نحن نعود الرهب عليكم السلام وبركاته في خطأ احتاجوا خطأ على خطأ الخطأ أنهم زعموا أن عبادة الرسول قليلة هذا الخطأ الأول الخطأ الثاني عللوا كلة عبادته بزعمهم إنه الله غفر له ليه تعرف حاله بقى عرفت كيف؟ فعادوا إلى أنفسهم قالوا نحن ما حصلنا المغفرة من الله لذلك يجب علينا أن نجتهد حتى ربنا يغفر لنا فقال أحدهم أما أنا سأقوم الليل كله ولا أنام وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الثالث أن أنا فلا أتزوج النساء ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر الخبر خبر الرهب فخطب الناس بالنسيب قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا حكى ما قالوا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون عقيدة راسخة في قلب كل مسلم مؤمن حقا بالله ورسوله أن يعتقد أنه ما ترك لأحد أن يستدرك عليه شيئا ولو من باب سد ذريعة فيما كان معروفا في زمانه وهذه الكلمة فيما كان معروفا في زمانه قيد ضروري جدا بهذه المناسبة قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له لا شك أن هذه عقيدة كل مسلم أن الرسول ما كتم شيئا ولا ركب أمر البيان لغيره كيف ونحن نقرأ في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية ونقرأ في حديث الإمام الشافعي الحديث التالي ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونعيدكم عنه إذا كان هذا عقيدة كل مسلم فيجب أن لا يتغافل عن ذلك حينما يأتيه حكم الله حكم رسوله ولا يكون موقف وموقف الرهب فيأتي الرسول ويرد عليه بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حق المرأة المحرمة لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فليس للمسلم أن يقول لهذا الرسول عليه فتنة كيف الرجال والنساء في الطواف وفي السعي. نقول لا مجال للاستدراك على الرسول لأنه وحي من الله، لأنه وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها. من أجل ذلك يجب بيان الحكم الشرعي بتمامه حتى ما يقع المسلم أو المسلمة في ناقض ومنقول في إفراط أو تفريط. وما يتعلق بوجه المرأة العلماء ذكروا قولين، منهم من يقول بأنه عورة ومنهم من يقول بأنه ليس بعورة، وهذا هو الصحيح الذي ثبت في السنة وليس في القرآن ما ينافي هذا أبدا. والتجربة ليست بعيدة عنك لأن الآية السابقة لا تعني تغطية الوجه وإنما تعني تقريب الجلباب إلى الوجه. هذا التقريب جاء بيانه في السنة، إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. مع ذلك الذين يقولون بأنه ليس بعورة يقولون الأفضل لها أن تستر وجهها، والذين يقولون إنها الوجه عورة يقولون يجب عليها أن تكشف عن وجهها وهي محرمة. هذا الجانب الثاني لا يقوم العلماء القائلون بأن وجه المرأة عورة ببيانه للناس كما يفعلون في الجانب الإيجابي، يقولون يجب على المرأة أن تستر وجهها، ولكن لا يقولون ما ينافي ذلك وهو يحرم عليها أن تستر وجهها في حالة كونها بالإحرام. طيب سؤال في هذا الموضوع بعض العلماء جزاهم الله خير ألزموا الغطاء الوجه بفسر الآية اللي تعالى إن المعروف لدينا وأنت لم يجاوبكم على جنوب كنية الجيب هو أفضل على جيب في الحقل هذا هو الجيب عندنا معروف تمام اخذ من جنوبكم على جنوب كنية فإذا كان قال إذا كان أخي إلى الجيب فمعناه أن تدخل الوجه بالغطاء أكبر. هذا في الحصار فكيف انه ما دار رؤسي على وجهه ارخي على جروخنا والجروخ هي بعد الوجه فكيف هل يحول الغطاء مثل ما جاءه هل يحول الغطاء من وراء ويجيب على الصدر او انه ينزله مرورا بالوجه فان الوجه عرق كده شرح الكلام اي نعم وجزاهم الله جزاهم الله خيرا اخطأوا او اصابوا الله اعلم احنا نقول سمحنا انا بقول اخطأوا او اصابوا احنا ما ما هو الذي يأتي على الصدر؟ ما هو؟ هذا في الأرض في البرج. ما هو؟ أبقى الجذاب. لا. الجذاب قد تلون على مسارعه آنفا نصف الآية. وهو يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. فالجذاب لم يرد في حقه الضرب على الصدر، ما يمكن هذا نحن لا ننكره، لكن لكي أنت تعرف الحقيقة إنما هو الخمار. قال تعالى وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. هذا جيوب هذا الآن الخمار الخمار هل هو خاص بالنساء دون الرجال أم هو لباس مشترك بين النساء والرجال؟ ما هي الموت الله هذه مشكلة كبيرة أن العرب لم يعودوا يعرفون الغفر. هذه الغفرة ما اسمها في اللغة العربية؟ غفرة. غفرة مش معروفة في اللغة العربية لكن هذا هو الخمار. ها فقد كان الرسول يمسح على الخمار ويمسح على الخفين. الخمار هو غطاء الرأس وليس غطاء الوجه. والدليل على ذلك إذا تركنا اللغة جانبا ولا سبيل إلى الإعراض عنها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن السنة كما قلنا في آية تحريم الميتة كيف توضح، كذلك جاء حديث عن الرسول عليه السلام أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا ما نشوف أنت كيف تفهم أنت أو المشايخ الذين فهموك أن الخمار الذي يغطي الصدر والجيب كما قلت تماما هذا هو الجيب. هات الآن هاي الخمار على رأسك وأري كيف تغطي وجهك وصدرك. ما قاله تغريني تغريني طبيعي هذا الحرام يبرده تقول مشي على الوجه والصدر هذا ما يجيب هذا هذا اللي تقول كيف لكن نبغى الشيء الصحيح. بارك الله فيك. يجب أن تمشي معي. ماذا هذا لا يجوز؟ لأنه شفاف. نعم صحيح أليس كذلك؟ نعم. ولأمر ما أنت التعقيل جعلتهما طاقا واحدا. نعم. إنما فهمت عليك فهمت عليك تقرع شوية من الكشمر ولا مرة واحدة شيء من الشيء ولا شيء منك. أنت لماذا فرضت الطاقة عن الطاقة؟ علشان يغطي. أنا طارق بطلق. لا الآن غطي وجهك. بره؟ ها؟ إيه هل ثلاث طريق؟ نعم طيب كيف تقول يا أنت والمشايخ أنه خمار في غط الوجه؟ هذا؟ سنة هذه واجهة لكن خلينا مع الحديث. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أبدا أنا سألته هل يجب على المرأة حين تصلي أن تغطي وجهها؟ قلت لا. نعم. وقولك الحق. لكن الآن أسأله هل يجب المرأة أن تغطي رأسها بالصلاة؟ إذن لما قال الرسول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فإنما يعني أن الخمار يغطي الرأس وليس الوجه. هذه الحقيقة حقائق كثير ما يغفل عن بعض الناس بسبب أنهم أخذوا القضية بحرارة وحماس وهو في الجامعة فأنساه